بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس 68. فقال المصنف رحمه الله تعالى حاكيا كلام ابن القيم رحمه الله: فأما في هذه الأزمان التي يتعذر إقامة الركب لأجل الحيد فلا تخلو من ثمانية أقسام. أحدها أن يقال لها أقيمي بمكة وإن رحل الركب حتى تطهري وتتوفي، وفي هذا من الفساد وتعريضها للمقام وحدها في بلد الغربة مع لحوق غاية الضرر لها ما فيه. الثاني أحدها أن يقال لها أقيمي بمكة وإن رحل الركب حتى تطهري وتتوفي، وفي هذا من الفساد وتعريضها للمقام وحدها في بلد الغربة مع لحوق غاية الضرر لها ما فيه. هذا لا يرد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا لا يرد أصلا، لأن الحديث الذي استدل به القائلون بمكثها حتى الطهارة قالوا بالحديث كله أحابستنا هي، فهي محبوسة وحابسة، ولم يقولوا إنها تقعد بمفردها، وإنما قالوا أحابستنا هي نطق الحديث. فتعذروا لها بأعذار لا ترد على هذا الحديث. فإذا كان نطق الحديث أو منطوق الحديث يقول أحابستنا هي، ويقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذا الحديث دلالة على أنها محبوسة في نفسها وحابسة لغيرها، والذين قالوا بالحديث ما تجاوزوه ولا تعدوه، ولم يقولوا ببنت شفه تجلس بمفردها وتضيع، فلا يرد عليهم هذا الإيراد ولو كان القائل له ابن القيم رحمة الله عليه. نعم. الثاني أن يقال يسقط طواف الإفاضة للعجز عن شرطه، وهذا لا يرد، ما أحد قال أنه يسقط طواف الإفاضة، وإنما قالوا تحبس وليها حتى تطهر هي، ولم يسقطوا عنها طواف الإفاضة، وإنما قالوا تحبس وليها حتى تطهر. وقولهم تحبس وليها حتى تطهر، هذا فيه الاهتمام بطواف الإفاضة ولا بإسقاطه؟ في الاهتمام بطواف الإفاضة، لأنه ركن، ولو لم يكن ركنا لما حصل هذا الحبس وهذا الانتظار للإتيان به. وطواف الإفاضة لا يسقط لأنه ركن. نعم. الثالث أن يقال إذا علمت أو خشيت مجيء الحيض في وقته جاز لها تقديمه على وقته، هذا الوجه الذي يذكره وهو تقديم طواف الإفاضة على وقته، ووقته يكون متى؟ يوم العيد. المفرد والمتمتع والقارن كلهم عليهم أن يطوفوا طواف الإفاضة، فهو ركن في حق الجميع. وإذا كان كذلك فهذا الركن له وقت معلوم، وهو بعد النزول من عرفات، بعد النزول من عرفات. فإذا كان بعد نزولها من عرفات تخشى أن تنزل بها حيضتها، فبادرت إلى البيت فطافت ولو لم ترمي قبل الرمي جاز لها ذلك في هذا الوقت. وأما أن يقول لها طوفيه أول شيء فلا أعلم قائلا بهذا. نعم. الرابع أن يقال إذا كانت تعلم بالعادة أن حيضها يأتي في أيام الحج، وأنها إذا حجت أصابها الحيض هناك سقط عنها فرضه حتى تصير آيسة وينقطع حيضها بالكلية. وهذا افتراض لا يرد، فالمرأة إذا كان يأتيها حيضها في أيام الحج، فإن كانت مثل عائشة رضي الله تعالى عنها في أول الحج فإن هذا لا يضرها، كن معها اليوم الثامن والتاسع والعاشر، العيد الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه كلها أيام التشريق، هذه ستة أيام، والسابع تطهر وتطوف. إنما هذا يرد إذا كانت حيضتها تأتيها مثلا يوم الحادي عشر، يوم الثاني عشر، نعم يكون فيه مشقة، فالإيراد له على هذا النحو فيه نظر. لو كان يأتيها الحيض في أيام الحج، لو جاءها في اليوم الثامن يوم التروية عندها ثمانية وتسعة وعشرة وأحد عشر واثنى عشر والثالث عشر آخر أيام التشريق هو السادس، تنفر إلى البيت، فإذا لم تطهر في السادس طهرت في السابع وطافت بالبيت بعد ذلك، هذا لا إشكال فيه. وما أعلم أن أحد قال لها اجلسي حتى تصبحي آيسة أبدا، والانتظار يوم أو يومين لا يشق لا عليها ولا على الرفقة، انتظار اليوم واليومين لا يشق عليها ولا على الرفقة، الكلام في انتظار مدة الحيض كلها. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم الخلق وأكثر الناس مسؤولية على الإطلاق، يسوس الأمة كلها، يقول أحابستنا، فمن دونه من باب أولى، يجب أن يحتبس لطاعة الله جل وعلا، يجب أن يحبس نفسه في طاعة الله جل وعلا، وهو مأجور إن شاء الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الحائض تحبسه وأنه سيحتبس لها، فغيره يجب عليه أن يتبع ويطيع. فإذا حاضت المرأة في أول الحج فلا إشكال، وإن كان في أثنائه فالأمر أيضا أخف، وإنما الإشكال أن يكون في آخر أيام الحج، أن يكون العيد فما بعده ربما تحبسه خمسة أيام أو نحو ذلك، هذا الذي فيه يقال إن المشقة تلحق. وإذا كان على هذه الصورة فنحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، يقول أحابستنا، ولم يقل من كانت تعلم أن حيضها يأتيها في الحج فلا تحج إلا بعد أن ينقطع عنها الحيض وتكون آيسة، وإنما قال هذا الذي نعرف. نعم. الخامس أن يقال ثم إنه في هذه الأيام ولله الحمد الأمر ميسور في حق من كانت تعلم أن الحيض يأتيها في أيام الحج، لها أن تعاطى من الأدوية التي تمنع نزول الحيض في وقته، تؤخره عن وقته، مثل المرأة في رمضان فإن إذا أرادت أن تصوم تستخدم من الأدوية من الحبوبات ومن الشراب أو من الإبر ما يؤخر الدورة عن وقتها، فلها أن تفعل ذلك ولا مشقة ولله الحمد مع وجود هذه الأسباب الشرعية المباحة التي يبيحها الشرع. نعم. الخامس أن يقال بل تحج، فإذا حاضت ولم يمكنها الطواف ولا المقام رجعت وهي على إحرامها تمتنع من النكاح ووطء الزوج حتى تعود إلى البيت وتطوف وهي طاهرة ولو كان بينها وبينه مسافة سنين، ثم إذا أصابها الحيض في سنة العود رجعت كما هي ولا تزال كذلك كل عام حتى يصادفها عام تطهر فيه. هذا افتراضا بعيد أورد بس لمجرد الإيراد، والعلماء الآن يقولون في بهذا القول في حق القريبة ومن لا يشق عليها العود، إذا كانت الرفقة لا تستطيع الانتظار يقولون في حق القريبة والتي لا يشق عليها العود تذهب وتأتي في هذا الوقت مع تيسر إيش الوسائل، فلو فرضنا عادت الأمور كما هي في الأول، لأن الفقهاء يتكلمون على الأمر أو على الحادثة تكلمون عليها لعموم الأزمنة لا لزمان مخصوص، فنقول إذا كان في مسافة قريبة لا يشق عليها العود تذهب وتعود، ما المانع؟ ها هم الناس اليوم يذهبون يتمشون آلاف الكيلومترات بواسطة وسائل النقل الحديثة، يتمشون تمشي لا فائدة من ورائه إلا الفرجة والفسحة ويقطعون مسافات طويلة، فإذا كان هذا في هذا الجانب ففي باب إتمام العبادة من باب أولى تذهب وتعود لا إشكال، ما المانع؟ إذا كانت قريبة تعود، وإذا كانت بعيدة ولا يشق عليها تذهب وتعود أيضا. إذا كانت بعيدة ولا يشق عليها الذهاب والمجيء مع وسائل النقل الحديثة الآن ولله الحمد تذهب وتعود، تعود في ساعة أو في ساعتين وفي ثلاث ساعات وأربع ساعات بالطيران وتطوف وترجع، هذا إذا لم يصبر لها الرفقة. وإذا قلنا بمثل هذه الأعذار فإننا نسوغ للناس ونسهل للناس في أبواب في الشرع إتيانها محظور بدعوى الضرورة، وقد تكون لا ضرورة فيها، فمثل هذا الباب ينبغي أن يسار فيه وفق النصوص، فإذا كانت قريبة ولا يشق عليها كحوالي مكة ونحو السعودية مثلا تذهب وتعود لا مانع لا يشق عليها، وإذا كانت بعيدة واختار وليها أن يذهب ولا يستطيع يصبر معها يوم أو يومين تذهب معه وتعود بعد ذلك وهي على إحرامها ولا يأتيها وتطوف، فإذا طافت حلت. الآن ولله الحمد أصبح الأمر متيسر. نعم. السادس أن يقال بل تتحلل إذا عجزت عن المقام حتى تطهر، كما يتحلل المحصر مع بقاء الحج في ذمتها، فمتى قدرت على الحج لزمها. ثم إذا أصابها ذلك أيضا تحللت، وهكذا أبدا حتى يمكنها الطواف طاهرا. هذا قد قال به بعض العلماء وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهؤلاء الذين يشترطون الطهارة لصحة الطواف، وأن الحائض لا تطوف تمسكا منهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، فلا يرد على من تمسك بالدليل مثل هذه الإيرادات، بل ولا ينبغي أن تورد عليه لتوهن من عزيمته في الأخذ بالسنة والتمسك بها. نعم. السابع أن يقال يجب عليها أن تستنيب من يحج عنها كالمعذوب وقد أجزأ عنها الحج وإن انقطع حيضها بعد ذلك. هذا أيضا إيراد بعيد أنها تستنيب من يحج عنها. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن من يستنيب، من الذي ينيب؟ غير القادر على الحج، وأما الحائض ولله الحمد فقادرة تحج، وإذا جاءها شيء من أمر الله هذا الذي كتب على بنات آدم فإنها تتبع فيه السنة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تبع السنة وجد اليسر والسهولة واللطف من الله سبحانه وتعالى به، وإن كان في أول الأمر فيما يظهر له أنه سيجد إيش؟ يجد العسر، يجد المشقة، يثق تماما أنه ما طبق السنة إلا وسيجد بإذن الله اليسر والسهولة، لأن الله جل وعلا يقول وإن تطيعوه تهتدوا، ويقول سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فليؤمن العبد بما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. وكم من محنة يراها الإنسان تنقلب في حقه إن هو اتقى الله منحة، فلا يرد مثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أذن للحائض أنها تستنيب ما دام يأتيها الحيض، ولا تحج إلا إذا انقطع عنها الحيض، وقد حج معه من نسائه ونساء المؤمنين من حججنا، ومع ذلك ما صار لهن شيء والحمد لله. وهذه حالات حدثت ترتب عليها ولله الحمد بيان الحكم الذي تحتاج إليه الأمة، ونحن الآن نتكلم ونبني على هذه الأدلة الأحكام، فهذا من رحمة الله بنا إذ لم يكلنا إلى أحد، وإنما وكل الأمر في هذا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بينه غاية البيان. والمرء إذا حج بغيره فعليه أن يوطن نفسه مع الضعيف من كبير سن أو مريض أو طفل، ومع من يعرض له العارض كالمرأة هذه ونحوها، فعليه أن يوطن نفسه لذلك كله، وليعلم أن الحج لا شك أن فيه شيء من المشقة، لكن هذه المشقة في طاعة الله تبارك وتعالى. نعم. الثامن أن يقال بل تفعل ما تقدر عليه من مناسك الحج ويسقط عنها ما تعجز عنه من الشروط والواجبات، كما يسقط عنها طواف الوداع بالنص، وكما يسقط عنها فرض السترة إذا شلحتها العبيد أو غيرهم، وكما يسقط عنها فرض طهارة الجنب إذا عجزت عنها لعدم الماء أو مرض بها، وكما يسقط فرض اشتراط طهارة مكان الطواف إذا عرض فيه نجاسة يتعذر إزالتها، وكما يسقط شرط استقبال القبلة في الصلاة إذا عجز عنه وكما يسقط فرض القيام والقراءة والركوع والسجود إذا عجز عنه المصلي، وكما يسقط فرض الصوم عن العاجز عنه إلى بدله وهو الإطعام، ونظائر ذلك من الواجبات والشروط التي تسقط بالعجز عنها إما إلى بدل أو مطلقا. هذا الكلام كله ولو طوله ابن القيم فيه 20 نظر، ما هو نظر واحد، 20 نظر. فرحمة الله على ابن القيم لأنه ذكر هذا وقد جاء في السنة ما يدل عليه. طواف الوداع بالنص سقط، صح ولا لا؟ غير أنه خفف عن الحائط ومثلها النفس بالنص، وفرض السترة أو الستارة على من لم يجد ثيابا هذا الذي يستطيعه، فاتقوا الله ما استطعتم. فلو فرض أن إنسانا ذهبت ثيابه، سرقت عليه وهو في الفلاح يريد أن يصلي، ما عنده شيء يستتر به، صلى قاعدا جامعا بعضه إلى بعض فيستر العورة المغلظة مقعدته وقبله، ويكتفي بالإيماء في أصح قولي العلماء، لا يسجد، لأنه لو سجد كشفت العورة المغلظة، يكتفي بالإيماء ولا شيء عليه. هذا الذي استطاعه. أما الحائض تستطيع أن تنتظر حتى تطهر، حابستنا هي كذلك طهارة الجنب إذا عجز عنها، سعد عجز عنها وثيابه معه والحرس معه وما استطاع أن يصلي في البرد بعدما يغتسل، فتذكر قول الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيمم، فهذا يعرض نفسه للهلاك. حتى لو اغتسل بالماء الدافي هو في الجو المكشوف يأتيه البرد يهلك، فهذا ساقط عنه بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ بلى. عدم الماء، الله سبحانه وتعالى قد نص في حال عدم الماء أو المرض إذا خيف باستعماله أن نعدل إلى التيمم إن كنتم مرضى أو على سفر، فنص على المريض والمسافر الذي لم يجد الماء والمريض الذي يخاف استعماله، فهذا في مقابل النص فهو ساقط، معذور ذاك بالنص وهذا محبوس بالنص، فكيف تقيس هذا على هذا؟ وهكذا أيضا اشتراط طهارة مكان الطواف إذا عرض فيه نجاسة تعذر إزالتها، كما لو كان الحال في السابق حينما كانت تأتي السيول أحيانا يأتي مع شيء من النجاسة تدخل على المسجد، لأن هذا المسجد في مجرى الماء، وآخر ما جاءت السيول العظيمة في أول هذه الدولة عهد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، وصل السيل إلى باب الكعبة، إلى باب الكعبة يعني مثل قامتي رجل تقريبا أو قامة رجل ونصف القامة، وصل إلى باب الكعبة تقريبا ومحفوظ في الصور القديمة إلى الآن سيل مكة، فإذا كان هكذا وطاف الناس فيه هذا ليس بأيديهم أن يوقفوا السيل ويزيلوا السيل، يطوفون على قدر استطاعتهم، فلا يقال به لأن هذا خارج عن قدرتهم، وأما بقاء الحائض ففي قدرتها ولله الحمد، فلا يقاس هذا على هذا. وكذلك شرط استقبال القبلة إذا عجز عنه، ليس عنده من يوجهه لو كان مريضا إلى القبلة سقط عنه، وهذه لا ليست عاجزة تستطيع أن تنتظر حتى يزول عذرها. وهكذا الذي اجتهد في الصحراء وهو لا يعرف القبلة واجتهد واجتهد واجتهد فصلى وتبين بعد ذلك أنه إلى غير القبلة، هذا سقط عنه بالاجتهاد، وهذا غاية ما أدى إليه، وهذه لم تجتهد بعد إلى الآن، فيجب عليها أن تجتهد في الصبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ أحابسة نهية، فاجتهادها في حبس نفسها وحبس وليه يصبر على هذا. وكذلك القيام والركوع والسجود، النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن فيه لمن عجز عنه كما في حديث عمران بن حصين، فليس هذا كهذا، فالنبي أذن في هذا وغلظ في هذا فلا يقال بذلك. وكذلك فرض الصوم عن العاجز يسقط عنه إلى البدل، هذا عاجز عن الصوم، هذه غير عاجزة عن الطواف، تستطيع تطوف، كل ما في الأمر أنها تنتظر الطهارة، فكيف يقال هذا بهذا، يقاس هذا بهذا؟ والله جل وعلا قد نص: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ومن كان الآية الأخرى مريضا أو على سفر فعدة، فهذا أذن الله له وهذه منعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ وهكذا نستطيع نمشي في هذه المسائل كلها ولله الحمد، فلا يهول علينا في إسقاط قول من قال بهذا القول إلا يقول بالقول الثاني بمثل هذه الافتراضات والإيرادات، نقضها سهل ولله الحمد. نعم. فهذه ثمانية أقسام لا مزيد عليها. ومن المعلوم أن ومن المعلوم أيضا قبل أن ننطلق نحن من كلام ابن القيم هذا الذي رحمه الله أكثر به وخوفنا به رحمة الله عليه، نقول والشروط التي تسقط بالعجز وينتقل عنها إما إلى بدل أو مطلقة، ما جاء الشرع بإسقاطه مطلقا أسقطناه مطلقا، وما جاء الشرع بإسقاطه إلى بدل أو التنازل عنه إلى بدل قلنا بالبدل، وما صح القياس فيه النظير على نظيره أجرينا فيه القياس، وأما هذه الصور فلا يجري فيها ولله الحمد، فهي منقوضة بالنص. نعم. ويسلم كلام من أفتوا بهذه الفتوى. نعم. فهذه ثمانية أقسام لا مزيد عليها. ومن المعلوم أن الشريعة لا تأتي بسوى هذا القسم الثامن. ثم تكلم رحمه الله إذا أراد أن ينتصر لشيء رحمة الله تعالى عليه، يفتح الله عليه بشيء من الحجج ما يستطيع أن يتأمل فيها إلا من وفقه الله للعلم والنظر في أدلة المسألة، وإلا هو رحمه الله قوي الحجة قوي الإقناع. نعم. رحمة الله عليه. نعم. وعلى علماء المسلمين. نعم. ثم تكلم رحمه الله على الأقسام السبعة المتقدمة وأبطل قول من قال بها أو أحدها. نعم. ورده ردا شافيا كافيا لا مزيد على حسنه. ثم قال: فإذا بطلت هذه التقديرات تعين التقدير الثامن، وهو أن يقال تطوف بالبيت والحرم. أورد المصنف رحمه الله مع اختصار، جاء بإيراداته والباقي عبر عنها طلبا للاختصار. نعم. فإذا بطلت هذه التقديرات تعين التقدير الثامن، وهو أن يقال تطوف بالبيت والحالة هذه، وتكون هذه ضرورة مقتضية لدخول المسجد مع الحيض والطواف معه، وليس في هذا ما يخالف قواعد الشريعة بل يوافقها كما تقدم، إذ غايته سقوط الواجب أو الشرط سقوط الواجب أو الشرط بالعجز عنه، ولا واجب في الشريعة مع عجز ولا حرام مع ضرورة. نعم. فإن قيل الطواف كالصلاة ولهذا تشترط له الطهارة من الحدث، وقد أشار إلى هذا بقوله في الحديث: الطواف بالبيت صلاة، والصلاة لا تشرع ولا تصح مع الحيض، فكذا شقيقها ومشبهها. نعم. مشبهها ومشبهها يعني الطواف. نعم. ولأنها عبادة متعلقة بالبيت فلم تصح مع الحيض كالصلاة، فالجواب أن القول باشتراط طهارة الحدث للطواف لم يدل عليه نص ولا إجماع، بل فيه نزاع. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فمنعها من الطواف في أول الورود أول ما قدمت، وفي آخر الأمر يقول: أحابستنا هي. تمام. وثالثا: أذن للحائض ومثلها النفساء أيضا إذا كانت قد أفاضت بأن تنفر بدون وداع، فأسقط الوداع عنها ولم يرخص لها أن تطوف وهي حائض لأنه ليس ركنا. أما الركن فقال لها غير ألا تطوفي، وقال لها أحابستنا، ومع هذا يقول ما في نص. نعم سبحان الله. نعم نعم. فالجواب أن القول باشتراط طهارة الحدث للطواف لم يدل عليه نص ولا إجماع، بل فيه النزاع قديما وحديثا. أما الإجماع هذا باب آخر، وأما النص فقد سمعتموه. وإذا وجد النزاع فيرجع حين ذلك إلى ما؟ إلى الأدلة، إلى الأصل في الأقوال. فإن تنازعتم في شيء إيش؟ فردوه إلى الله. إلى الله، نعم، فيرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلنفرض أن المسألة حصل فيها نزاع، وقد حصل الرد حين نزاع إلى أين؟ إلى الكتاب والسنة، وهذا نص السنة النبوية. فإذا جاء النزاع مخالفا للنص فالنص يقطع هذا النزاع. افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، أعظم ما يتقرب بالإنسان إذا ورد إلى هذا البلد الطواف. في هذه المدة كانت محبوسة قبل الحج، لا تطوفي بالبيت، بقيت حتى ارتفع، حتى طلعت إلى المشاعر، منى فعرفات فجمع فمنى مرة أخرى، ثم بعد ذلك طهرت وطافت بالبيت. بعد ذلك التي جاءها الحيض بعد وهي صفية قال حابستنا هي، هذا نص صريح، ومنعها من أن تطوف، فالمانع لها هو هذا الحدث الذي هو الحيض، فالنص فيه صحيح صريح فيرجع إليه. فالذي يقول به أسعد بالدليل ولا الذي يقول بخلافه؟ الذي يقول به. فإذا فرضنا أن لك أنت رأيا اجتهدته في خلافه، ما يصبح هو الغلطان 100% وأنت المصيب 100%، لا، اقبل حجته، وحجته هو التي يجب قبولها لأنها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فما كل نزاع وجد في المسألة يسقط به الأدلة، الأدلة يجب أن تقام ويعمل بها، وكلام العلماء هو الذي يوزن بالأدلة. نعم. فأبو حنيفة وأصحابه لا يشترطون ذلك، وكذلك أحمد في إحدى الروايتين عنه، وقد نص أحمد في إحدى الروايتين عنه على أن الرجل إذا طاف جنبا ناسيا صح طوافه ولا دم عليه، وعنه رواية أخرى عليه دم، وثالثة أنه لا يجزئه الطواف، إلى أن قال وقد دلت الأحكام. ونحن ننظر دائما في كلام الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي وكذلك أبو حنيفة، ننظر في كلامهم جميعا رحمهم الله، ما كان موافقا للنص أخذناه، وما كان مخالفا رددناه، لأنهم جميعا علمونا رحمهم الله جميعا، خاصة هؤلاء الأربعة الذين اشتهرت في الناس مذاهبهم وبنى عليها الناس فقههم، كلهم علمونا أن نأخذ بما بالدليل، إذا صح نضرب بقولهم عرض الحائط، فنحن أولى بهم ولا غيرنا أولى بهم؟ نحن أولى بهم، صح عندنا النص نضرب بأقوالهم عرض الحائط، فنحن أولى بهم رحمهم الله. أيهم أولى بهم؟ الذي امتثل أمرهم بقولهم إذا صح عندكم النص فاضربوا بقول عرض الحائط، ولا الذي ذهب يطوي النص لهم؟ ليس هذا بأولى من من قال بالأول الذي ضرب بقولهم عرض الحائط للنص. إذن فمن أفتى بالقول الأول لا يهول عليه. نعم. إلى أن قال: وقد دلت أحكام الشريعة على أن الحائض أولى بالعذر من الجنب الذي طاف مع الجنابة ناسيا أو ذاكرا، فإذا كان فيه النزاع المذكور فهي أحق بالجواز منه، فإن الجنب يمكنه الطهارة وهي لا يمكنها، فعذرها بالعجز والضرورة أولى من عذره بالنسيان، فإن الناس لما فإن الناس لما أمر به من الطهارة والصلاة يؤمر بفعله إذا ذكره، بخلاف العاجز عن الركن أو الشرط فإنه لا يؤمر بإعادة العبادة معه إذا قدر عليه. فهذه إذا لم يمكنها إلا الطواف على غير طهارة وجب عليها ما تقدر عليه وسقط عنها ما تعجز عنه، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذه لا تستطيع إلا هذا، وقد اتقت الله ما استطعت. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا قاعدة عامة، هذا قاعدة عامة صحيحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا فسره هو بنفسه فقال: إيش؟ افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وقال: أحابستنا هي، صح ولا لا؟ فهو الذي قال هذا القول، وهو الذي قال أحابستنا هي، وقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولو كان هذا الموضع يجيز لها فيه إعمال قوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي تستطيعه الحائض، غاية ما تستطيع هو أن تطوف بعد أن تستذفر وتتلجب، ومع ذلك قال أحابستنا هي، أذن في الوداع قال فلتنفر إذن، صح ولا لا؟ لم يأذن في الإفاضة قال أحابستنا هي، فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وصاحب إذا أمرتكم هو صاحب غير ألا تطوفي بالبيت، وصاحب أحابستنا هي. فلو كان ثم مساغ لجاء هنا إيش؟ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فلما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه هنا لا يعمل، هنا لا بد من أن تأتي بالطواف. حابستنا هي، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. واضح الرد في هذا الإيراد على هذا الاستدلال؟ هذا الاستدلال الذي قال صلى الله عليه وسلم، الذي قال إذا أمرتكم بأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا منه ما استطعتم، جاء في الوداع فسهل فيه ورخص لمن حاضت وقد أفاضت بالبيت أن تنفر، لا يحبسها، فأتوا ما استطعتم منه، جوز لها هناك. أما هنا فقال لا، إيش؟ أحابستنا هي، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فالذي قال هذا النص هو الذي قال النص الآخر، فلا يرد علينا هذا الإيراد. نعم. والشيخ، هل يمكن أن يقال كذلك أن في الحديث أنت بتغزل على ما جاء به بعد ابن القيم؟ نعم، هات. يعني وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطواف نهى، قال لا تفعل غير ألا تطوفي بالبيت. نعم. نعم. وهذه لا تستطيع إلا هذا، وقد اتقت الله ما استطاعت، فليس عليها غير ذلك بالنص وقواعد الشريعة، والمطلق يقيد بدون هذا بكثير. ونحن نقول إن نص اتقوا الله ما استطعتم يفسر بافعل ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت، وبقوله أحابستنا هي، فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ما خير بين أمرين لاختار إيسرهما، يسر وخفف عمن أفاضت بالبيت وطافت طواف الإفاضة لما جاءها الحيض وما بقي عليها إلا الودع، قال فلتنفر وضع عنها، قال إلا أنه خفف عن الحائض فخفف عنها، فهذه ليست محل إيش؟ محل الإعذار، فيبقى في حقها غير ألا تطوفي بالبيت، ويبقى في حقها قوله أحابستنا هي. نعم. إلى أن قال فإن قيل لو كان طوافها مع الحيض ممكنا أمرت بطواف القدوم وطواف الوداع، فلما سقط عنها طواف القدوم والوداع علم أن طوافها مع الحيض غير ممكن. قيل لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط طواف القدوم عن الحائض، وأمر عائشة رضي الله عنها لما قدمت وهي ممتنعة وهي متمتعة فحاضت أن تدع أفعال العمرة وتحرم بالحج، فعلم أن الطواف مع الحيض محظور لحرمة المسجد أو للطواف أو لهما، والمحظورات لا تباح إلا في حال الضرورة، ولا ضرورة بها إلى طواف القدوم لأنه سنة بمنزلة تحية المسجد، ولا إلى طواف الوداع فإنه ليس من تمام الحج، ولهذا لا يودع المقيم بمكة وإنما يودع المسافر عنها، فيكون آخر عهده بالبيت. فهذان الطوافان أمر بهما القادر عليهما إما أمر إيجاب فيهما أو في أحدهما أو استحباب كما هي أقوال، وليس واحد منهما ركنا يقف صحة الحج عليه، بخلاف طواف الفرض فإنها مضطرة إليه، وهذا كما يباح لها دخول المسجد واللبث فيه للضرورة، ولا يباح لها الصلاة ولا الاعتكاف فيه وإن كان منذورا. إلى أن قال وبالجملة فالكلام في هذه الحادثة في فصلين، أحدهما في اقتضاء قواعد الشريعة لها لا لمنافاتها، وقد تبين ذلك بما فيه كفاية، وقد تبين أيضا كلامنا عليه بما فيه الكفاية فيما تقدم. والثاني في أن كلام الأئمة وفتاويهم في أن كلام الأئمة وفتاويهم في الاشتراط والوجوب إنما هو في حال القدرة والسعة لا في حال الضرورة والعجز، فالإفتاء بها لا ينافي نص الشارع ولا قول الأئمة، وغاية المفتي بها أنه يقيد مطلق كلام الشارع بقواعد شريعته وأصولها، ومطلق كلام الأئمة بقواعدهم وأصولهم، فالمفتي بها موافق لأصول الشرع وقواعده ولقواعد الأئمة وأصولهم، وبالله التوفيق. انتهى ملخصا. نعم. وقد سقت كلام الشيخين في هذه المسألة لأني لم أرى من الأصحاب من يعني الحنابلة لم أرى من الأصحاب يعني الحنابلة نعم من استوفى الكلام فيهما سواهما. نعم. ومن كلامهما يتضح أنهما يريان القول بصحة طواف الحائض طواف الإفاضة الذي هو ركن في الحج إذا اضطرت إلى طوافه بأن لم تتمكن من المقام بمكة حتى تطهر لسفر رفقتها عنها، وقولهما هذا وجيه، وإن كان خلاف المذهب عند متأخر الأصحاب والله أعلم. نعم. هذا الكلام كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكلام تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا ما ذكراه من وجهة النظر وما أداهما إليه رحمهما الله تعالى اجتهادهما، فمن وافقهما في هذا فهذا رأيه واجتهاده رحمهم الله تعالى أجمعين، ومن قال بالنص فقوله ليس بالمنكر وليس بالمستغرب ولا يثرب عليه بل النص في جانبه. نعم. قلت: وحكم النفساء حكم الحائض في صحة طوافها للإفاضة الذي هو ركن في الحج إذا اضطرت لطوافه بأن لم تتمكن من المقام بمكة حتى تطهر من نفاسها لسفر رفقتها عنها، والله أعلم. وذلك لأن مدة النفاس أكثر من مدة دم الحيض، مدة دم النفاس أكثر من مدة دم الحيض، الحيض غالبه 76، وأما الحيض فيكون أكثر من ذلك. النفاس الحيض غالبه 76، وأما النفاس فمدته أكثر من ذلك، 15 و20 و25 وشهر إلى 40، غالبه 40 نص الأثري، أما أقله فلم يقدر. فالكلام في حق النفساء يتبع الحائض من باب أولى، لأن مدة دمها أطول من مدة دم الحيض، فما يقال في حق الحائض يقال في حق النفساء من باب أولى. نعم. وإن طاف عريانا لم يجزئ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذه مسألة أخرى، وهي طواف الطائف بالبيت عريانا. نعم. وإن طاف بالبيت عريانا، وإن طاف عريانا لم يجزئ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر بعثه في الحجة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر عليها قبل حجة الوداع، يؤذن يوم النحر ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يتوف بالبيت عريان، متفق عليه. نعم. وقوله في الحديث إن أبا بكر بعثه، أي بعث أبا هريرة، 90 من الهجرة، والله أعلم. نعم. وبعد ذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، أوفى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين عهده، وبعث علي رضي الله عنه بسورة براءة لما نزل فيها ما نزل من إتمام عهود المشركين إلى مدتهم، وأن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فلحق بأبي بكر رضي الله عنه وكان بالعرج، قد وصل إلى منطقة العرج في الطريق إلى مكة، قريبة من المدينة ليست ببعيدة، منطقة العرج على طريق الذاهب إلى ينبع وبدر، منطقة العرج معروفة. فلحق علي رضي الله عنه بصورة براءة وبهذا، فلما لحق بأبي بكر رضي الله عنه قال: أمير أو مأمور؟ قال: بل أمير، أمأمور؟ مأمور. وأخبره بهذا. فبعدما حج وأقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه للناس حجهم، أذن يوم النحر أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وحج النبي صلى الله عليه وسلم من السنة القادمة. نعم. وكذا لو انكشف من العورة ما تبطل به الصلاة، وكثيرا ما يقع في ذلك جهال النساء، فإنه ربما انكشف من بدنها في طوافها ما تبطل به صلاتها، لكون الأنثى كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، والطواف صلاة كما تقدم. نعم. قال الشيخ مرعي: في الغاية ويتجه احتمال عدم صحة الطواف في المغصوب وفي الحرير لغير أنثى. يعني في الثوب المغصوب، لو طاف الإنسان في ثوب مغصوب استتر به وطاف، وهكذا الحرير الذي لا يجوز لبسه للرجال، يتجه أنه لا تصح عبادته هذه فيهما، لا تصح الطواف، لا يصح الطواف في ثوب مغصوب أو ثوب حرير لرجل يلبسه من غير عذر. نعم. قل يمكن اتجاه هذا ولحوقه بما بحكم العريان، يكون حينئذ لا يصح طوافه، أما العريان فقد علمنا ذلك بالنص. وأما صحة الطواف في الثوب المغصوب فهذا باب آخر أشبه ما يكون بالصلاة في الدار المغصوبة، صح ولا لا؟ وأشبه ما يكون بالصلاة بماء غصب وتوضأ به. فهل النهي عائد إلى الشيء ذاته أو إلى شيء خارج عنه؟ وقد تقدم الكلام على هذا معنا، وأنتم الحمد لله أكثركم من طلاب درس المنار. والصحيح في هذا من قول العلماء أن النهي هنا ليس عائد إلى الفعل نفسه لذات الشيء، وإنما لشيء خارج، لأمر خارج عنه، فيصح طوافه ويثم الغصب عليه، والمسألة معروفة خلافية عند العلماء. نعم. أو قطع الطواف بفصل طويل عرفا ولو سهوا أو لعذر لم يجزئ، لأنه صلى الله عليه وسلم والى بين طوافه وقال خذوا عني مناسككم، أو أحدث في بعضه لم يجزئ، لأن الطهارة شرط فيه على الصحيح من المذهب. وإذا نعم. هكذا إذا فصل قطع الطواف كان في أثنائه ثم قطعه بفصل طويل، تعب راح للفندق يرتاح، يرجع يبني؟ لا، يبدأ من جديد، يستقبل من جديد. وكذلك لو أحدث في بعضه، أحدث في الشوط الثالث، يروح يتوضأ ويرجع يبني؟ لا، يعيد من جديد. هذا هو الصحيح من المذهب، وهو الصحيح من حيث الدليل إن شاء الله. نعم. وإذا وجد وجد الحدث أو وجد الحدث، وجد نعم وجد الحدث. وإذا وجد الحدث بطلت، فيبطل الطواف كالصلاة. نعم. فتشترط الموالاة في الطواف والسعي لا بين الطواف والسعي كما يأتي. معروف الفرق بين في وبين طواف، بين الموالاة بين الطواف والسعي بأن يسعى عقب الطواف مباشرة، أما الموالاة في الطواف بأن يوالي بين أشواطه، وفي السعي بأن يوالي بين أشواطه. هذا الموالاة في الطواف والموالاة في السعي، يوالي بين أشواط كل منهما، أما الموالاة بين الطواف والسعي فلا تشترط. لو طاف في أول النهار وسعى في آخر النهار لا يضر، لا يضر، لكن الموالاة في أشواط الطواف لا بد منها، فلا يطوف اثنين ونصف ولا ثلاثة ونصف ويذهب يرتاح من الظهر إلى صلاة المغرب يقول الجو حار ويجي المغرب يكمل ثلاثة ونصف، لا، يأتي يعيد من جديد، لأن الموالاة لا بد منها في الطواف، وكذلك لا بد منها في السعي، توالي بين أشواطه السبعة في الطواف وبين أشواطه السبعة في السعي. نعم. ولو مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح طوافه اعتبارا بجملته. نعم. كما لا يضر التفات المصلي بوجهه، وعلى قياسه لو مس أعلى جدار الحجر. نعم، لا يضر ذلك، لأنه هو طائف بالكعبة، فهذا المسح لا يضر، لأن جسمه كله خارج الكعبة، لو مسه بيده هكذا وهو يمشي كما نراه أحيانا من بعض الطائفين يمر بالحجر فيضع يده فوق الجدار في هذه المسافة اللفة، حينما يلف يستدير على الحجر لا يضر، طوافه صحيح. نعم. وإن طاف في المسجد من وراء حائل من قبة وغيرها أجزأه الطواف لأنه في المسجد. نعم، لو جعل عليه مظلة وطاف في المسجد من وراء حائل يصح هذا، لأنه لم يخرج خارج المسجد بل هو في المسجد. نعم. قال في المنتهى وشرحه: وإن طاف على سطح المسجد توجه الإجزاء كصلاته إليها، أو قصد في طوافه غريما وقصد معه طوافا بنية حقيقية أي مقارنة للطواف لا حكمية، توجه الإجزاء في قياس قولهم، ويتوجه احتمال كعاطس قصد بحمده قراءة قاله في الفروع انتهى. نعم، وإن طاف على سطح المسجد كما نراه نحن الآن الطواف في السطوح توجه الإجزاء، يعني يتجه أن نقول بجواز وإجزاء طوافه، هذا جواز الطواف وإجزائه عنه، توجه الإجزاء يعني يجزئ عنه كتصحيحنا للصلاة في السطوح، لأنك تصلي وأنت ترى الكعبة متجه إليها، وهكذا الطواف بسطح المسجد المبني فإنك تطوف من عليه وأنت تطوف حول الكعبة، فإذا صح ذلك في الصلاة وقلنا الصلاة صحيحة فهكذا الطواف. نعم، أو قصد في طوافه غريما، وقصد معه طوافا بنية حقيقية. نعم، غريما أي مقارنة، مثلا في واحد سرقني، سرق شنطتي محفظتي التي فيها الفلوس، أنا على يقين أنه سرقني ودخل في الطواف حتى يضيعني إيش بين الطائفين ما أجده، هذا معنى قوله غريم. غريم يعني لي عنده شيء، غريم أقصده أنا بطلب شيء، هذا الغريم. أو مثلا مدين، مدين أنا أطلبه دين وقد حكم لي عليه وهو واجد ملي، وفر إلى المسجد فجاء في وقت زحمة الناس دخل يطوف، أنا أريد الآن مسكه، كيف يحصل هذا إلا بالدخول بين الناس، فأقول ماذا أقول؟ اللهم أني نويت أطوف في نفسي، أطوف وأنا أدور الرجال. نعم، فهذا معنى قوله رحمه الله أو قصد في طوافه غريما، يعني يبحث عن غريمه. نعم، وقصد معه طوافا بنية حقيقية، سرق مالي، ها هذا يحصل دائما في الحج والعمرة مع الزحام، يقص الجيب وشال الشنطة المحفظة فيها الفلوس وفيها البطاقات وفيها الإقامة فيها التابعية وفيها بطاقة العمل كل شيء، ودخل بين الناس فقال بدل ما يذهب علي الوقت وأنا أبحث عنه يضيع خليني أنوي به إيش عبادة، عبادة واستفادة، مثل ما يقول اليوم أهل العقار أصحاب الفنادق الذين بجنب المسجدين، يقول لك عبادة واستفادة، هذا شعارهم في الإعلانات التجارية، عبادة واستفادة، فأنت تخليها عبادة واستفادة، عبادة لك تنوي الطواف، واستفادة تبحث عن من سرق الشنطة الذي كل حصيلتك فيها، سرق مالك وفيه إثباتاتك تصريح الحج وتأشيرة القدوم إلى آخره، هذا ما تستميت أنت في البحث عنه، تستميت في البحث عنه لأنك إن لم تفعل هلكت تضيع، فما دام هذا الرجل الذكي حاول أن يضيعك بدخوله في زحمة الطائفين، نعم أنت وراه تنوي الاثنين، فيحصل لك العبادة تنوي الطواف نية حقيقية، والاستفادة إن شاء الله تسرع وتنظر حتى تقبض عليه، فهذا هو الغريم. يقول لك حرامي سرق بعيرا وجاء، لما أدركه الطلب دخل المسجد وقال اللهم أني نويت أصلي 100 ركعة، قال اللهم أني نويت أجلس لك حتى تفرغ تماما، هو التلفظ مني بدعة في كل الحالات، في كل الحالات، لكن يقصونه، قال اللهم إني نويت أني أجلس أو أني أصلي 100 ركعة، يعني يريد بهذا أن يعجز الغريب الذي يبحث عنه، فقال اللهم إني نويت أقعد لك حتى تفرغ، فهذا دخل إلى الطواف وقد سرق ما معي من نفقتي وبطاقاتي وإقامتي وكل شيء، فدخل إلى الطواف، فأنا بدل أن يضيع علي هذا الوقت نويت نية حقيقية طوافا معه، هو يطوف يبغى يتخلص يمكن ما نوى الطواف هو، فأنت تزيد عليه بهذه النية الصالحة تطوف، وتقصد أيضا عليها أنك تقبضه. هذا معنى قوله أو قصد في طوافه غريما، وقصد معه طوافا بنية حقيقية، قصد يقبض على الغريم الذي سرقه، وقصد الطواف بنية حقيقية مقارنة للطواف لا حكمية. توجه الإجزاء في قياس قولهم، يعني الفقهاء فقهاء الأصحاب. نعم. ويتوجه احتمال كعاطس قصد بحمده قراءة قاله في الفروع. نعم، يعني لو عطس العاطس، العاطس يقول الحمد لله، قصد أيضا قراءة فأكمل الحمد على صفة الآية، الحمد لله رب العالمين، يؤجر على هذه القراءة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها. فإذا قصد هذا العاطس بالحمد قراءة صح، فله أجر هذه الآية. نعم. قال في الفروع: وفي الإجزاء عن فرد القراءة وجهان. انتهى. إذا كان في الصلاة وكبر، دخل في الصلاة وقال الله أكبر تكبيرة الإحرام، وجب دعاء الاستفتاح ثم عطس، فهذه القراءة الآن تبدأ بماذا؟ الحمد لله رب العالمين. هذه القراءة ليست قراءة فرض؟ أليست قراءة فرض؟ ركن القراءة هنا، بدأها بالحمد لله رب العالمين. هل البدء هذا في أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين يجزئ عن قراءة الفاتحة وعن أيضا دعاء العاطس؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، فيه وجهان، وإن شاء الله يجزئه لأن الفرض أقوى فيدخل هذا فيه. نعم. قلت: المرجح عدم الإجزاء إذا قصد حمد العطاس والقراءة. إذا قصد حمد العطاس والقراءة لا يجزئه، يعني شرك بين العملين. لكن إذا هو قصد الصلاة، القراءة هذه للصلاة، قصد به الصلاة، ثم جاء هذا العطاس مع قوله الحمد لله رب العالمين، يجزئه إن شاء الله. نعم. قال الشيخ منصور الباهوتي: والنية الحكمية أن ينويه قبل، أن ينويه قبل. نعم. ويستمر حكمها، وهو معنى استصحاب حكمها، ذكره ابن قندس. نعم. نعم، أنوي أن ينويه قبل. قال الشيخ منصور: والنية الحكمية أن ينويه قبل، يعني الحكم في هذا أن ينوي الشيء قبل أن يدخل، ويستمر بعد ذلك إيش حكمها معه استصحابا حتى يفرغ. قف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد، وإن شاء الله تكون لقيت صاحبك الذي طاف وقد سرقك. نعم. هذا يقول: جزاكم الله خيرا، كيف تطوف طواف الإفاضة بعد نزولها من عرفات مع أنها تذهب إلى مزدلفة والمبيت واجب عليها؟ هذا كأنه عنده لغة الاختصار ما هي موجودة. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت: يا أيها الملأ، والباقي ذهب، حذف للعلم به، وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. فلو نزلت هذه المرأة إلى البيت، إلى المبيت مزدلفة من عرفات إلى المبيت مزدلفة، وفاضت آخر الليل، طافت ولله الحمد، وهي في الليل. نعم. هذا يقول لو أن المرأة التي لم تطف طواف الإفاضة بسبب الحيض توفيت قبل أداء طواف الإفاضة ماذا عليها؟ الحمد لله حجها قد وقع أجرها فيه على الله تبارك وتعالى، وتبقى بإذن الله تعالى كمن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا لا شيء عليها، خلاص انتهى بوفاتها، ما أحد يقول أكملوا عنها، خلاص يكفي هذا، هذا الذي الله سبحانه وتعالى كلفها به واستطاعته. هذا يقول شيخنا هل يقال في الذي شيخنا هل بارك الله فيك هل يقال في الذي يطوف ويقصد غريمه يرده قول النبي من عمل عملا؟ لا ما يرده، هذا ما أشرك في الطواف، ما أشرك في الطواف، الطواف هو لله جل وعلا، وهذا لم يطف بالبيت لغير الله، طاف لله تبارك وتعالى، لكن قال بدل أن يذهب طوافي هكذا اللهم إني نويته عبادة، وفي الوقت نفسه يقبض على غريمه، فطوافه لله أصلا ليس لغير الله جل وعلا، هذا لم يتعبد غير الله به، معاذ الله، إنما يتعبد به الله جل وعلا. نعم، فهذا هو الوجه. اللهم صل على محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.